بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان كما لا يخفى أعظم المطالب وأشرف المواهب وأجل الغايات وأنبل المقاصد، وهو الذي به تنال سعادة الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فبه دخول الجنة والنجاة من النار، وبه يشرف العبد برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، أي معاشر أهل الإيمان. وكم للإيمان من الثمار والآثار العديدة في الدنيا والآخرة. والعاقل من يعنى بإيمانه ويجعل اهتمامه به في أولى اهتماماته ومقدم أولوياته، كيف لا، وهو الغاية العظمى والمطلب الأجل. ويتأكد هذا الأمر حينما نستشعر أن الإيمان بحاجة مستمرة إلى تجديد ورعاية، لأن الصوارف عن الإيمان والشواغل عن تتميمه وتكميله في هذه الحياة كثيرة ومتنوعة، تأتي للمرء من هنا وهناك، فيحتاج المؤمن إلى أن يكون دائما متيقظا وذا رعاية وعناية بإيمانه، يعمل على تجديد إيمانه وتقوية صلته بربه، وعلى سلامته من النواقص والقوادح التي تؤثر فيه نقصا وضعفا. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم عن الإيمان: إنه ليخلق في جوف أحدنا كما يخلق الثوب، فيه تأكيد على أهمية رعاية الإيمان، ولا سيما الذي في القلب، أي هذا الثوب الذي تلبسونه وتعنون بنظافته وتعاهده بين وقت وآخر. وربما سأل المرء من حوله هل علق بثوبه شيء من الوسخ، وخاصة إذا مر بمكان يخشى أن يكون قد علق بثوبه منه شيء، ولو أصابه شيء لم يصبر على بقائه فيه، بل يبادر إلى إزالته ليبقى ناصعا نقيا أبيض صافيا سليما من الأوساخ. فلتكن عنايتكم بتجديد الإيمان كذلك، بل أعظم من ذلك. ووجه المناسبة بينهما أن الثوب لما كان يخلق ويحرص على نظافته، فإن مقام الإيمان أعظم وشأنه أكبر وأمره أجل، فهو أولى بالعناية وأجدر بالاهتمام والتجديد. وقوله في جوف أحدكم، أي القلب، وهو الركيزة والأساس الذي يبنى عليه العمل الظاهر. فالإيمان الذي في الجوف أي القلب يخلق، فقد يكون في بعض الأزمنة قويا ثم يصيبه ما يصيبه فيخلق ويصبح ضعيفا، وذلك عندما تتوالى عليه الصوارف والفتن والصواد والملهيات والمشغلات. وربما أصبح المرء في بعض أحواله مظهرا بلا مخبر وصورة بلا معنى، وهذه مصيبة يبوء بها عندما لا يكون متعاهدا لإيمانه حريصا على تجديده. ليس هذا فقط، بل ربما يزول عن قلبه. سئل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله عن الإيمان أيزيد؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قيل: فينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء. وسئل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان يزيد وينقص، فقال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. وكان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص. ولهذا فالأمر يحتاج إلى تفقه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، أي من أين تأتيه. وأما إذا مضى المرء في الحياة لا يتفقه في أمر إيمانه ولا يتفقده، ربما يفاجأ يوما بأن إيمانه أصبح رقيقا ضعيفا واهيا، وربما ذهب إيمانه وهو لا يشعر، فما أشد حاجة المؤمن إلى تجديد إيمانه. ولا بد في هذا المقام من فزع إلى الله ولجوء صادق إليه، لأن إيمانك بيد الله وهو هبة من الله جل وعلا يتفضل به على من شاء. قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ولهذا صح في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فلا يزين قلبك بالإيمان إلا إذا زينه الله به، ولا يعمر قلبك بالإيمان إلا إذا عمره الله به، فأنت بحاجة إلى أن تلجأ إلى الله تعالى صادقا في دعائك أن يجدد الإيمان في قلبك، كما أوصاك نبيك عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ثم مع هذا الدعاء تجاهد نفسك على تحقيق ما دعوت الله به. والقاعدة عند العلماء في باب الدعاء أنك إذا دعوت الله بمطلوب من مصالح دينك أو دنياك فأتبع الدعاء ببذل السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا أن يدعو ويبقى مفرطا مقصرا، بل يدعو ويجاهد نفسه على ما يكون به حفظ إيمانه وتكميل دينه، فيأتيه العون والتسديد والتيسير والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهذا التجديد للإيمان ينبغي أن يكون مصاحبا للمسلم في كل يوم من أيامه ببذل الأسباب والوسائل التي هيأها الله سبحانه، وقد جاء تبيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن القيم رحمه الله في الأمثال في القرآن إن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا انقطع عنها السقي أوشك أن تيبس. فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعمل النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر، وإلا أوشك أن تيبس. ومن أهم ما يكون في هذا الباب أن يكون المسلم يوميا مرتبطا بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لتحصيله بنية صالحة يعد صمام أمان لحفظ الإيمان وتقويته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم نور لصاحبه وضياء له في طريقه وفي سيره، فبالعلم يميز المرء بين الهدى والضلال والحق والباطل والنور والظلام، وبدون العلم تلتبس عليه الأمور وتختلط عليه الأشياء. ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام، مقام تجديد الإيمان، إلى علم يهديه إلى طريق الحق، وكيف يسلك طريق الحق وهو لا علم له به ولا بصيرة، وكيف يقوي إيمانه وهو لا يعرف مقويات الإيمان، وكيف يتقي الأمور التي تضعف الإيمان وهو لا يعرفها. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فإذا كان المرء لا عناية له بالعلم ولا دراية له به، كيف يتقي ما ينبغي أن يتقى وهو لا يدري ما الذي ينبغي أن يتقى؟ وأعظم ما يكون في العلم الشرعي العناية بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم أمره عجب في تقوية الإيمان وزيادة اليقين وتمتينه في القلب. قال الله سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالقرآن له تأثير بالغ في تقوية الإيمان وزيادته في القلوب وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى، لكن هذا التأثير للقرآن لا ينال بالقراءة المجردة دون تأمل وتدبر وتمعن في المعاني والدلالات. ولهذا قال ربنا جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وحينئذ يكون القرآن حاجزا لصاحبه عن النكوص والانحراف. قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول، أي لو أنهم تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب، ولكان تدبرهم للقول حاميا وحافظا وواقيا لهم من هذا النكوص. ولهذا لا يكن هم تالي القرآن متى أختم السورة، وليكن همه متى أهتدي بالقرآن، ومتى أنتفع بالقرآن، ومتى أكون من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وأيضا كل ما يعينك على الصلة بالله والتعظيم له والإجلال، ويأتي في مقدمة ذلك المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، والتأمل في مخلوقاته الدالة على عظمته وجلاله، فإن هذا يقوي الإيمان في القلب تقوية عظيمة، ويزيدك خشية لله وحبا وتعظيما وإجلالا لله تبارك وتعالى. فإن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. ثم أبواب العلم الشرعي التي يزداد بها الإيمان واسعة، ومن أعظم ذلك دراسة السنة والسيرة النبوية، فإن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته وهديه من أعظم مقويات الإيمان، وأيضا معرفة سير أصحابه الكرام ومن اتبعهم بإحسان. وعندما يكون المسلم مرتبطا بقراءة مستمرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وأخباره العظيمة وسير أصحابه وأتباعهم بإحسان، فإن هذه القراءة الدائمة المستمرة تولد في قلبه محبة قوية لهؤلاء القدوات، وإذا تولدت في القلب هذه المحبة نشأ عن ذلك الاتباع والسير على المنهاج القويم الذي كانوا عليه. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ثم إن مقام مجاهدة النفس على الأعمال الصالحة ضروري للغاية في تحقيق الإيمان وتنميته، فكما أن الأعمال الصالحة من جهة هي من الإيمان وخصاله وشعبه، فإنها من جهة أخرى تحقق الإيمان. ولهذا يحتاج العبد إلى تعاهد نفسه دائما بالعمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المحافظة على الطاعات من أعظم ما يكون معونة على تقوية الإيمان وبقائه وحفظه. ومثال ذلك الصلاة، فقد قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكم في الصلاة من تجديد الإيمان، وكم فيها من تقوية الصلة بالله سبحانه. انظر في نفسك عندما تكون محافظا على هذه الصلاة، معظما لها، معتنيا بها، كم لها من الأثر على قلبك في تحقيق الإيمان. وانظر حال من ابتعد عن هذه الصلاة، كيف أن بعده عنها تولد عنه ضعف الإيمان في قلبه. ولهذا قال السلف رحمهم الله: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالطاعات تزيد الإيمان وتقويه، وكلما ازدادت الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان ذلك من الأسباب والوسائل المعينة على تقوية الإيمان وتمكينه. ومن هنا شمر المشمرون وتنافس المتنافسون في العناية بالإيمان تحقيقا وتكميلا. ولما تحقق سلف الأمة وصدرها وخيارها ومقدموها بذلك، كانت عنايتهم بإيمانهم بارزة واهتمامهم به عظيما. فكانوا رضي الله عنهم ورحمهم يتعاهدون إيمانهم، ويتفقدون أعمالهم، ويتواصون بينهم، والآثار عنهم في ذلك كثيرة. فكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، وفي لفظ: تعالوا نزداد إيمانا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اجلسوا بنا نزداد إيمانا. وكان يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزداد إيمانا بطاعته، لعله يذكرنا بمغفرته. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، أي من إيمانه، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. وكان عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه يقول: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وقال مالك بن دينار رحمه الله: الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة، فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه، أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصل وفرع وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده، جاءه عنز فتنتفها، أو صبي فذهب بها، أو كثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها، كذلك الإيمان. وقال خيثمة ابن عبد الرحمن رحمه الله: الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب، فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصي. وللحديث صلة، ونسأل الله أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد